لا يسر الله هؤلاء وسينتصر الروم على فارس في بعد ثلاث سنين. لان كلمه بضع دي عند العرب من ثلاثه لايه لعشره. فسيدنا ابو بكر خدها على ايه؟ على ادنى مذلولاتها. طب ما كانش ياخدها واسع كده يقول لك ده دليل ده صديق. خدها على انه هو خدها على اول او قال لك ما ربنا ما يصبرش علينا لحد 9 سنين دي. يبقى دي من الصديقيه بتاعته. فلما ابي بن خلف قال له والله لا يقر الله لكم بان الايه؟ الفرقه تظل منتصره، الروم هتنتصر وربنا اخبرنا وفي بضع سنين. قال له تراهمني؟ قال له رحمة على كام؟ على ان انا اجيب لك كذا قلوص، قلوص اللي هي الناقه اللي ابتدات تركب في 3 سنين 10 قناص. ان انتصرت الروم تديني، وان انتصرت فارس تديك 3 سنين. فلما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر زده في الخطر وماده، يعني ادي امد في المده، يعني ما تاخدهاش من 3 كده من الاول، خد من 3 ل9. ربنا قال كده في بضع سنين وزده في الخطر، يعني بدل ما هم 10 خليهم 100. فذهب ابو بكر وقال له انا اريد ان امدك في المده وازيدك في الخطر، يعني في الرهان 100. وفعلا تم. فلما جاء ابو بكر ليهاجر، فمن اللي مسكه؟ ابي بن خلف. كلمه بكر دي يقال للجمل الشديد، هم يعني يغنيوا ابو بكر يقول مش ابو بكر، يا ابا فصيح. البكر يعني الايه؟ الجمل الشديد، والفصيل اللي لسه ايه؟ فبدل يقولوا له يا ابا بكر يقوموا يعملوا ايه؟ يا ابا فصيل، مش بكر يعني ما وصلش انه بقى بكر. رايح على فين؟ قال له مهاجر. قال له والرهان اللي بيني وبينك؟ فجاء عبد الرحمن بن قال له ابني يدخلني اذا حصل زي ما قلت لكم في المده يديك الله المده. وبعد ذلك جت موقعه بدر. فلما جت موقعه بدر وطلع منين؟ ابي بن خلف يروح الموقعه، عبد الرحمن بن ابو بكر قال له انت رايح فين المعركه يمكن تتقتل؟ والرهان بتاعنا فين؟ ده انت خدت على ابويا عهد علشان انا اديه، ورهاننا فين؟ قال له ولدي يعطيك الله. اتفق. فذهب الى بدر فاصيب بجرح من رسول الله مات فيه. فلما مات جاء ابنه يقدم الايه؟ الجرح اللي بقى ليه؟ ما عملتش حاجه وذهبوا الى رسول الله فقال تصدقوا ايه؟ تصدقوا به. اروني اي قوه كمبيوتر في الدنيا تتنبأ بنتيجة معركة تحدث بعد 3 سنين أو 9. ممكن بقى محمد النبي الأمي اللي قاعد في جزيرة العرب اللي لا يعرف قوة الروم قد إيه ولا قوة الفرس قد إيه ولا هيعملوا إيه في مدة السنين دي؟ مين يعلمها دي؟ لا يستطيع في البشر بأي كمبيوتر يتنبأ بنتيجة معركة بعد بضع سنين. فكيف يتنبأ بها؟ يقول لأن الذي يعلم الأشياء على وقت ما تكون هو الذي قال. وكل يعلنها قرآن، محمد يأخذها كده قرآن ويعلنها ويتحدى بها، دليل على تصديقه بمنطق الله له. واثق منه انها هتحصل هتحصل. ولذلك الصديق ثم صديق ليه؟ لأن يجي يحدث بشيء غريب يقول له صاحبك يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، فقال إن كان قال فقد صدق. ما دام قال إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى صادق. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الأول أن أفرح ان اهل دين واهل كتاب انتصروا معنا ملكنا ادوى. وحصل ان بشرى رسول الله صدقت، وحصل